الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهل تكون الرخصة واجبة؟ نعم، ما مثاله؟ وجوب أكل الميتة إذا خشي الهلاك. أحسنت، أكل الميتة للمضطر، هذه رخصة واجبة. العزيمة والرخصة، ما الذي يعرف بأنه شرع ابتداء فلم يسبقه حكم شرعي؟ العزيمة. أحسنت، وما الذي يعرف منهما بانتفاء العموم وأنه يكون خاصا بزمان أو حال أو مكلف؟ الرخصة. الرخصة، أحسنت. نعم، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن عاصم رحمه الله: ثم الأداء فعل ما أوقع في وقت له قدر للمكلف، وفي القضاء أسوأ أوجب القضاء، أمر جديد والأقل ما مضى، وبعضه من وصفه القضاء، وإن يكن يمتنع الأداء، وذاك كالحائض حيث تقضي، والقول بالمجاز غير مرضي، وبعض ما يصف بالأداء، إن فات لا يصف بالقضاء، كمثل ساه عن صلاة الجمعة، الشرع لقضائها قد منعه. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: ثم الأداء فعل ما أوقع فيه وقت له قدر للمكلف. الأداء هو فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا لمصلحة اشتمل عليها الوقت، هذا قوله. ثم الأداء فعل ما أوقع في وقت له قدر للمكلف. ثم قال: وفي القضاء اعكس. القضاء هو فعل العبادة خارج وقتها المقدر لها شرعا، هو فعل العبادة خارج وقتها المقدر لها شرعا. فمثلا من صلى العصر قبل الغروب ففعله بما يوصف قبل الغروب، نعم هذا أداء. ومن صلىها بعد الغروب ففعله ماذا؟ قضاء. أحسنت. طيب، رجل أدرك من صلاة العصر ركعة واحدة قبل غروب الشمس، أوقع ركعة قبل الغروب وركعتين بعد الغروب، فهل فعله أداء أو قضاء أو بعضه أداء وبعضه قضاء؟ أداء. لماذا؟ نعم، لأن الفعل كان أداء. نعم، نعم صحيح. قال صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. إذن فعله على الصحيح أداء. قال في المراقي: وكونه، أي الأداء، وكونه بفعل بعض يحصل لعاضل النص هو المعول، هذا قوله، هو المعول عليه بأن النص يعضله، وهو حديث الصحيحين هذا. ثم قال: وأوجب القضاء أمر جديد والأقل ما مضى. يشير إلى مسألة، وهي: هل القضاء يجب بأمر جديد أو بالأمر الأول؟ قال: وأوجب القضاء أمر جديد. أكثر العلماء على أن القضاء يجب بأمر جديد لا بالأمر الأول، وخالف بعضهم فأوجبه بالأمر الأول، وهذا معنى قوله والأقل ما مضى، أي أقل العلماء أوجبوا القضاء بما مضى بالأمر الأول. قال في المراقي: والأمر لا يستلزم القضاء، بل هو بالأمر الجديد جاء، لأنه في زمن معين يجي لما عليه من نفع بني. يعني أن الأمر بفعل في وقت معين إنما يجيء لمصلحة اشتمل عليها ذلك الوقت، والقضاء بعد ذلك الوقت إنما يكون بأمر جديد يدل على مساواة الزمن الثاني للأول في المصلحة. هذا مذهب جمهور العلماء. قال: وخالف الرازي: إذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب. يقول إن الرازية قال: بل يجب القضاء بالأمر الأول، لأن المأمور به مركب من الفعل وكونه في الوقت. ولما تعذر أحد الجزئين وهو الوقت تعين الثاني وهو فعل المأمور به. طيب مسألة، حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين لما سألتها معاذة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا دليل لأي القولين؟ الأول. نعم أحسنتم أحسنتم، هذا يدل على ما ذهب إليه الجمهور من أن الأمر لا يستلزم القضاء، بل لا بد من أمر جديد للقضاء، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ثم قال رحمه الله وبعضه من وصفه القضاء وإن يكون يمتنع الأداء، يعني أن بعض الأفعال توصف بالقضاء ولا توصف بالأداء، من وصفه القضاء وإن يكون يمتنع الأداء. قال وذاك كالحائض حيث تقضي، يقول كصيام الحائض بعد رمضان التي أفطرت في رمضان من أجل الحيض ثم صامت بعد رمضان، ففعلها هذا قضاء وهي ممنوعة من الأداء للعذر وإن يكون يمتنع الأداء. وقال بعض الأصوليين إنه أداء، وتسميته قضاء في قول عائشة رضي الله عنها فنؤمر بقضاء الصوم مجاز لا حقيقة، فهو في الحقيقة أداء، لكن لم يرتضي الناظم هذا القول، لذا قال والقول بالمجاز غير مرضي. فالصحيح أنه قضاء لأنه يصدق عليه حد القضاء. ما القضاء؟ القضاء فعل العبادة خارج وقتها المقدر لها شرعا، وهذه الحائض التي صامت بعد رمضان قضاء للأيام التي أفطرتها في رمضان، فاءت العبادة خارج وقتها المقدر لها شرعا ففعلها قضاء. ثم قال وبعض ما يوصف بالأداء إن فات لا يوصف بالقضاء، كمثل ساه عن صلاة الجمعة الشرع من قضائها قد منعه. يقول بعض الأفعال توصف بالأداء دون القضاء كصلاة الجمعة، فإنها لا تقع إلا أداء، فإذا فاتت عمدا أو سهوا كما قال كمثل ساه عن صلاة الجمعة فإنها تصلى ظهرا لا تصلى جمعة، فصلاة الجمعة لا توصف بالقضاء، لا توصف إلا بالأداء. إذن من العبادات ما يوصف بالأداء والقضاء كالصلوات الخمس، إذا صليت في وقتها فهذا أداء، وإذا صليت بعد خروج وقتها فهذا قضاء. ومنها ما يوصف بالقضاء دون الأداء كالصورة التي ذكرها في صيام المرأة التي أفطرت في رمضان الحيض ثم صامت بعد رمضان فعلها قضاء. ومنها ما يوصف بالأداء دون القضاء كصلاة الجمعة، إذا فاتت صليت ظهرا لا جمعة. بقي القسم الرابع، ما هو؟ أحسنت، ما لا يوصف بالأداء ولا بالقضاء، وذلك كالنوافل التي لا وقت لها، مثلا الساعة 9 في الصباح قمت وصليت ركعتين، هذا أداء أو قضاء؟ نعم لا يوصف بأداء ولا بقضاء. نعم هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.